اسم للصخرة التي عبدها، وقيل للرجل الذي يلتها، رؤيا اللات بالتشديد اسم للرجل، أو اللات بتخفيف التاء اسم للصخرة، صنم كبير. أو العزة شجرة لقريش ومن حولهم، ومناه بنية لأهل المدينة ومن حولهم على الساحل. هذه الأصنام الكبيرة ذكرها الله في القرآن العظيم، والأصنام كثيرة، حتى صار لكل أهل قبيلة صنم، بل صار لكل أهل بيت صنم يعبدون، كل أهل بيت. بل كان الإنسان ما يصبر على الأصنام والعياذ بالله من المشركين، إذا خرج في البرية وذهب لابد يأخذ معه صنم يعبده، إذا وجد ماذا يعمل؟ يأخذ الأحجار، يأخذ أحجار ثلاثة للقدر الذي ينصبه، إذا أراد يطبخ ولا كذا يجي يأتي بقدر ويأتي بثلاثة أحجار يضع القدر عليه، ما عندهم غاز مثلنا الآن. ثم بعد ذلك ينظر إلى ثلاثة أحجار، إذا الأحسن الأحجار يأخذ له رب يعبده، وثلاثة يجعل واحد يعبده، وإذا رأى حجر الثاني رماه وأخذ الجديد وعبده. حتى كان بعضهم إذا لم يجد شيء يجمع تراب ثم يجعل الشاة يحلب ما عليه ثم يعبده، وبعضهم يأخذ قطعة من التمر ثم يعبدها ثم يأكلها. هكذا وصلت بهم الحال، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه الأصنام الكبيرة الثلاثة، اللات والعزة ومنات. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصة ضيزة. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة، ونحن حدثاء عهد بالشرك. اعتذار هذا من الصحابي، يقول نحن الآن حدثاء عهد، حدثاء يعني قريب عهدنا بالشرك، يعني أسلمنا من قريب ولا تمكن الإيمان من قلوبنا، ما تمكن التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ولما فتح مكة انصرف لقتال هوازن في حنين في الحال، وأخذ معه من أهل مكة الذين أسلموا ما يقارب 2000 جدد، أسلموا جديد ما تمكن الإسلام في قلوبهم. ولهذا قال أبو وقد الليثي ونحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالشرك، فمرنا بسدرة شجرة كبيرة للمشركين، ووجدنا المشركين يتبركون بهذه الشجرة ويعلقون بها أسلحتهم يرجون بركتها، المشركين وثنيين، المشركون وثنيون، مروا بسدرة كبيرة عظيمة المشركين، هذه المشركين يدورون حولها ويتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم وينوطون يتبركون بها. فقال الذين أسلموا من جديد أبو واقد وجماعتهم يا رسول الله لو جعلتنا سدرة نتبرك بها كما يتبرك هؤلاء. لماذا؟ قالوا اعتذر الصحابي قال نحن حدثاء عهد بالشرك، ما عرفوا التوحيد، ما تمكن الإيمان من قلوبهم. فالنبي أنكر عليهم طلبوا الشرك، لكن هل وقعوا في الشرك؟ ما وقعوا فيه، في دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل الشرك وطلب الشرك ثم زجر ونهي وانتهى ما يقع في الشرك. فلما قالوا يا رسول الله لو اجعل لنا ذات أنوار، اجعل لنا شجرة نتبرك بها مثل هؤلاء، فزجرهم النبي وقال الله أكبر إنها السنن. التعجب، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنها السنن، يعني الطرق، أردتم أن تسلكوا مسلك المشركين السابقين الطرق. قلتم والذي بنفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالتكم مثل مقالة بني إسرائيل لموسى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيش؟ هذه المقالة مثل هذه المقالة، لكن هل هي مثلها؟ بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا شجرة نتبرك بها، هل المقالة مثل المقالة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثلها لأن العبرة بالحقائق والمقاصد، ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بالحقيقة والمقصد. بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة نتبرك بها. العبارة مختلفة لكن المعنى واحد، اعتقاد التبرك بالشجرة واعتقاد البركة وأنها تنفع وأنها يحصل منها البركة هذا شرك، كما أن بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها نعبده، فالمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى الألفاظ واعتبر إيش؟ واعتبر المقاصد والمعاني.